الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا أن فيها دليلا على أن الحقوق التي تتعلق بالذمة لا تسقط بموت الإنسان، فهذا الحق المذكور في الحديث وهو الصوم، سواء أجعلناه صوم نذر أو صوما واجبا بأصل الشرع، فإن المرأة التي ماتت لا تزال تطالب به حتى مع موتها، فلو أن ذمتها برئت بمجرد الموت من المطالبة به لقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمك قد ماتت وذمتها برئت. فأي حق من الحقوق سواء أكان من حقوق الله أو من حقوق المخلوقين لا يسقط عن الإنسان بمجرد موته، وهذا يجعلنا نحرص الحرص الكامل على أداء الأشياء في أوقاتها من غير تسويف ولا تأخير حتى نموت بذمة بريئة.